بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة والأربعة الزائدة عليها، ومع دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع بعد المئة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا ومن له فضل علينا. اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل حزنا اذا شئت سهلا. قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك الى فصل في إمالة احرف الهجاء في فواتح السور. فصل في إمالة أحرف الهجاء في فواتح السور. قال الإمام القسطلاني رحمه الله عز وجل في كتابه الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة، قال: وهي خمسة في 17 سورة، أي أن الفواتح التي تمال من فواتح السور التي جمعها الناظم صاحب التحفة في قوله: سلو صحيرا من قطعك، الحروف التي تمال من هذه الأحرف هي، وعليكم السلام وبركاته، الحروف التي تمال من الأحرف المتقطعة وأحرف الهجاء التي في فاتح السور هي 5 أحرف. هذه الخمسة تكررت في 17 سورة. قال: أولها الراء من ألف لام راء، أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، والراء من ألف لام ميم راء، فأول الرعد، فقرأها ورش من طريق الأزرق بالإمالة الصغرى، أي ورش من طريق الأزرق قرأ الراء من هذه الفواتح بالإمالة الصغرى. ألف لام راء، ألف لام ميم راء، وقرأها أبو عمرو وابن عامر بكماله، أي من طريقي ابن ذكوان هشام وابن ذكوان وأبو بكر، أي مقصود به شعبة وحمزة والكسائي وكذا خلف، يعني عندنا أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، هذه 5 قراء ومعهم شعبة، يبقى 5 قراء وراوي، 5 قراء ونصف يعني، بالإمالة الكبرى ر، لكن ورش بيقرأ بالإمالة الصغرى ر، وكذا خلف بالإمالة الكبرى إجراء لألف الراء مجرى المنقلبة عن الياء، لأن قلنا أن الإمالة كلها ترجع إلى أصلين وهي الألف والياء، الكسرة والياء. قال: وإنما أميلت لأنها أسماء وليست كالحروف، وكذلك سائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت من الكلم لدخولها في حد الاسم واعتبارها ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير، وبه صرح الخليل وقاله البيضاوي المفسر يعني. وافقهم من؟ في القراءات الشاذة وفقهم اليزيدي يحيى اليزيدي والأعمش سليمان بن مهران، وقرأ الباقون بالفتح. إذا عندنا أول حرف من الخمسة هو حرف الراء، الحرف الثاني من فواتح السور هو حرف الهاء من فاتحة مريم: كاف ها يا عين صاد، والهاء من طه، فقرأ قالون وورش من طريق الأزرق بخلف عنهما بالتقليل هاء، في فاتحة مريم، وهو الذي في الشاطبية كأصلها اللي هو تأثير يعني، والعنوان والتلخيص وعلى الفتح عن قالون من جميع طرقه اتفق العراقيون، وبه قراءة داني على أبي الفتح من قراءته عن قراءته على عبد الباقي من طريق أبي نشيط، وهي من طريق التيسير فيه، ولم يذكره فيه، فهو مما خرج فيه عن طريقه، أي طريق قالون يعني من طريق أبي نشيط، طريق عبد الباقي. وقطع به للأزرق صاحب الهداية والهادي والتجريد، وهو رواية الأصبهاني عن ورش. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والكسائي بالإضجاع، هناك في حرف الراء كان معهم حمزة والكسائي وابن عامر، هنا أبو عمرو وأبو بكر اللي هو شعبة فقط، والكسائي ها بالإضجاع الإمام الكبرى هي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن ألفات أسماء التهجي ياءات، ألفات أسماء التهجي كما سبق أن ذكر في حرف الراء، ألفات أسماء التهجي ياءات، وافقهم اليزيدي من القراءات الأربعة الزائدة. قالوا أما هاء طه فقرأ ورش عن الأزرق بخلف عنه أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف بإمالتها المحضة طه طه، وهو الذي هي سيأتينا قراءة ورش في حرف الطاء أيضا، وهو الذي في الشاطبية كأصلها تيسير للأزرق، ولم يمل الأزرق محض من هذه الطرق سوى هذا، وأمال الآخرون عنه بين ووافق اليزيدي على الإضجاع من القراءات الزائدة عن الموافقة المتواتر. ثم قال الحرف الثالث اللي هو حرف الياء من أول مريم أيضا وياسين، فأملها في مريم بين عن قالون ياء وورش من إمالة الهاء، من أمال الهاء يعني، لأن هناك كان في الحرف الثاني قلنا حرف الهاء بيقرأه قالون ورش بالتقليل، هنا أيضا حرف الياء سيقرأانه بالتقليل أيضا قالون ورش. وفتحها من فتح على الاختلاف المذكور فيها وأمالها كبرى هشام في المشهور عنه وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأعمش. واختلف عن أبي عمرو، فالإمالة للدوري من طريق ابن فرح من التجريد من قراءته على عبد الباقي، والداني من قراءته على أبي الفتح، والسوسي من التجريد أيضا من قراءته على عبد الباقي يعني من طريق أبو بكر القرشي، وفي جامع البيان من طريق أبي الحسن الرقي وبعثمان النحوي فقط، وذلك من قراءته على فارس لا من طريق أبي عمران بن جرير كما في الجامع جامع البيان يعني. وفي النشر للإمام الجزري نفي علم مؤلفه بورود الإمالة عن السوسي من هذه الطرق التي جمعها فيه، يعني الإمام الجزري قال أنه لم يعلم ورود إمالة لحرف الياء في عن السوسي، لم يعلم بورود إمالة عن السوسي كما ذكر واختلف عن أبي عمرو. فابن الجزري قال لم يعلم بورود الإمالة عن السوسي من هذه الطرق، وما في التيسير من قوله بعد ذكر الإمالات وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس عن قراءته يوهم أنه من طريق أبي عمران بن جرير التي هي طريق التيسير التي هي طريق التيسير، وليس كذلك، فقد قال في الجامع أي جامع البيان له للإمام داني أنه قرأ بفتح الياء على بالفتح فارس في رواية أبو شعيب من طريق أبي عمران عنه عن يزيدي، فبين في الجامع ما أبهمه في التيسير، أي أن الإمالة عن السوسي وردت من طريق أبي عمران عنه عن اليزيدي. فبين في الجامع ما أبهمه في التيسير، وقد تبعه الشاطبي ظنا أنه طريقه لكونه أسناد رواية السوسي في التيسير من قراءته على أبي الفتح. وأما الياء من ياسين فأملها نافع صغرى، إمالة سورة يعني ياسين. ففي فيما ذكره في العنوان تلخيص ابن وتلخيص ابن بليمة وهو في الكامل له من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهاني عن ورش يعني، ورواه صاحب المستنير لكن الجمهور عنه على الفتح عنه على الأصبهاني يعني. وأملاء كبرى أبو بكر شعبة يعني وحمزة والكسائي وكذا خلف، وروح عن يعقوب وهو المشهور عن حمزة، وروي عنه التقليل وهو في العنوان والتبصير وغيرهما، وافقهم الأعمش روي عنه أي المقصود حمزة. والحرف الرابع من الحروف الهجاء حرف الطاء من طه وطاسين، الشعراء والقصص وطاسين النمل. فأمال طاء أمال طاء طه أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأعمش. يبقى هنا عندنا أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف يقرؤون بإمالة الطاء وبإمالة الهاء، لأنهم كنا ذكرنا قبل ذلك أنهم قرأوا بإمالة الهاء. يبقى الاثنين يقرأوا بإيه؟ وإيه بإمالة الطاء وإمالة الهاء. فأمال طاء طاء من طه أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وفقم نعمة، وقرأ الباقون بالفتح لكن في الكامل إمالتها بين عن نافع سوى الأصبهاني. وتابعه الطبري في تلخيصه، والعطار عن الطبري عن أصحابه عن أبي نشيط. وأمالها من طاسين ميم وطاسين أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف أيضا وافقهم الأعمش في العنوان إمالتها صغرى عن نافع، متابعة لمن فرد به الهذلي في كتاب الكامل يعني. إلا أن عن قالون ليس من هذه الطرق، وقرأ الباقون بالفاتحة. الحرف الخامس والأخير من الحروف الهجاء هو حرف الحاء من حاميم في السبع في سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. قال أمالها كبرى ابن ذكوان وبكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأعمش حاميم هكذا. وأمالها صغرى حاميم ورش من طريق الأزرق، واختلف عن أبا عمرو في الشاطبية والتيسير إمالتها بين وفاقا على إمالتها بين وفاق النساء المغاربة، وفي المبهج والمستنير والفتح وفاق النساء العراقيين. وقرأ به الداني على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن في روايتين، ووافقهم اليزيدي بخلف أيضا. فوجه إمالة هذه الأحرف ما تقدم أول الفصل، ووجه الفتح على الأصل، ووجه التقليل مراعاة الأمرين، ووجه التخصيص الجمع. انتهى الكلام على الخمس أحرف من حروف الهجاء، وهي حرف الراء وحرف الهاء من أول مريم في أول مريم، وهو أول طه، وحرف الطاء، وحرف ال عندنا حرف الحاء، وعندنا حرف إيه تاني؟ يبقى إحنا قلنا وحرف الياء. عندنا خمس أحرف اختلف فيها القراء في الإمالة، اختلف فيها القراء في الإمالة، وذكرنا من قرأها بالإمالة ومن قرأها بالفتح. قلنا الراء والهاء، الراء والهاء والياء والطاء والحاء، راء هاء ياء طاء حاء. راء هاء ياء طاء حاء، اجمعها كلمة ايه؟ اجمعها كلمة يا شباب، يطرحه يطرحه. هذه المختلف فيها في الإمالة في فواتح السور. إذا الخمس أحرف التي اختلف فيها القراء في فاتح السور جمعناها في كلمتين، كلمتين يطرحه يطرحه. تمام كده؟ طيب، قال رحمه الله عز وجل: فصل. كل ما أميل كبرى أو صغرى في الوصل فالوقف عليه كذلك. الآن سيتكلم على الخلاف بين الوصل والوقف في الأحرف الممالة. كل ما أميل كبرى أو صغرى في الوصل فالوقف عليه كذلك، أملته في الوصل تميله في الوقف من غير خلاف، إلا ما أميل من أجل كسرة متطرفة بعد ألف، أذهب الوقف كل الكسرة التي أميلت الألف السابقة في الوصل لها كالأبرار. الأبرار بتمال وصلا بسبب الكسر، لكن إذا وقفت عليها سكنت الراء، فالموجب لإمالة الألف وهو الكسرة ذهب في الوقف فتقرأ وكلمة الدار والحمار والناس والمحراب فإنه اختلف فيه، أي تقرأ وقفا تقرأ فتحا وإمالة اختلف فيه، فذهب قوم إلى إخلاص الفتح اعتدادا منهم بالعارض، إذ الموجب للإمالة في حالة الوصل زال بالسكون فتعين الفتح، وقد خرج بقوم بقيد إذهاب الوقف ما لم يؤثر الوقف فيه، ما لم يؤثر الوقف فيه يعني حرف الممال وسط الكلمة ليس له علاقة بالطرف، مثل كلمة أبصيرهم، أو يذهبها غير الوقف كإدغام الأبرير ربنا، اتفصل الإدغام خلاص. وخرج أيضا بقيد إذهاب كل الكسرة ما يذهب بعضه والروم، وذهب جماعة أهل الأداء المعتبرين وأئمة القراء المحققين إلى الوقف بالكبرى والصغرى كالوصل، لأن الوقف عارض والأصل ألا يعتد به، وهو الذي في الشاطبية وأصلها والعنوان واختاره في التبصيرة، ورد على من فتح حال الإسكان وعلل بأن الوقف غير لازم والسكون عارض. خلاصة الكلام أن الوقف كالأصل تقرأ بالإمالة. واختلف في الإمالة عمن أضغم الراء في مثلها وفي اللام نحو الأبرير ربنا، الأبرير في الليين، فالجمهور على أن السكون الإضغام لا يمنع إمالة الألف. ليه؟ لأن سيدنا إمام الشاطبي قال: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقالا. يعني الإضغام لا يمنع الإمالة لأنه عارض. فنقرأ أيضا الأبرير ربنا، الأبرير في عليين، إذا الإدغام لا يمنع. قال: فالجمهور على أن سكون الإدغام لا يمنع إمالة الألف الممالة للكسرة الذهابة للإدغام، بل هي ممالة اعتبارا الأصل المنوي وإلغاء للعارض كما لا يمنعها سكون الوقف. وهذا مذهب ابن مجاهد وأكثر القراء وأئمة التصريف كما نبه عليه الجعبري. ورواه ابن حبش عن السوسي الفتح في ذلك اعتدادا بالعارض، وكان بعضهم يأخذ فيه بين كما في الكاف فيصير للسوسي ثلاث أوجه. قال ابن الجزري: وقد ترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى في النيل خزنة جهنم لوجود الكسرة التالية للألف لحرف اللام يعني حال الإدغام بخلاف غيره. قلته قياسا والله أعلم، ويشبه إجراء الثلاثة من الإمالة والفتح بين بالسكون في حرف المد من حيث إجراء الثلاثة فيه، لكن الراجح في باب المد هو الاعتداد بالعارض، وفي الإمالة عكسه، والفرق بين الحالين أن المد موجبه الإسكان وقد حاصل فاعتبر، والإمالة موجبة للكسرة وقد زالت فلم تعتبر. قال رحمه الله: الفصل. إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن في الوصل فإن الألف تحذف، طبيعي لأن الألف ساكنة وبعدها ساكن فتحذف بسبب التقاء الساكنين فالحرف الممال يسقط، فإن الألف تحذف للساكنين وتذهب الإمالة الكبرى أو صغرى، تذهب الإمالة بسبب الحرف أصلا التي تريد إمالته سقط في الأصل، وتذهب الإمالة كبرى أو صغرى، وتتمحض الفتحة قبلها لجميع القراء إلا من يستثني لأنها إنما كانت من أجل وجود الألف لفظا، فلما عدمت فيه امتنعت الإمالة بعدهما. وإذا الساكن يكون منفصلا بأن يكون في كلمة أخرى، وذلك في غير التنوين ومتصلا، والأول يكون في اسم نحو موسى الكتاب، عيسى بن مريم، القتل الحر، الرؤيا التي، ذكرى الدار الكرة التي، وفي الفعل نحو طغى الماء أحيا الناس، فإذا وقفت على الكلمة الأولى عادت الألف. طالما عادت الألف يبقى تقرأ على الأصل، وهو الإمالة لمن أمال. عادت الألف والإمالة الكبرى أو الصغرى على ما تكرر، وهذا هو المأخوذ به والمعول عليه الثابت في النص والأداء. واتفقوا على الفتح في نحو عفى الله عنك، على الله، وعلى الله لكل. وأما كلتا الجنتين في الكهف، وكلمة الهدى ائتناء، فالوقف على كلتا بالفتح لمن أمال. نص عليه غير واحد، بل حكي عليه الإجماع، بل حكى الإجماع عليه ابن شريح وغيره، وجاء منصوصا عن الكسائي، وعللوه بأن ألف كلتا للتثنية، كما سبقا قرأنا في الحلقة الماضية أن كانت الألف للتثنية زي كلاهما، وكلتا لا تمال. أما إذا كانت الألف للتأنيث فتمال، أما إذا كانت الألف للتأنيث وعللوا بأن ألف كلتا للتثنية، وواحد كلتا كلت، ونص على إمالتهم ابن سوار وأبو العز وغيرهم وفق العراقيين، وعللوا بأن الألف للتأنيث، ووزن كلتا فعلى كإحدى وسيمة، والتاء مبدلة من واو، والأصل كيلو، والأصل كيلو. وأما الهدى ائتناء ففكرة حمزة في إبدال الهمزة في الوقف ألفا، ففي وجهان: الفتح على أن الألف الموجودة في اللفظ بعد فتحة الدال هي المبدلة من الهمزة دون ألف الهدى، والإمالة على أنها ألف الهدى دون المبدلة من الهمزة، ذكره في جمع البيان. وقال الوجه الأول أقيس، اللي هو الإبدال من الهمزة قراءة الفتح، يعني لأن ألف الهدى قد كانت ذابت مع تحقيق الهمزة في حال الوصل الهداتنا، فكان يجب أن يكون مع المبدل منها لأنه تخفيف، والتخفيف عارض. كذلك حكم الإمالة الأزرق عن ورش، والصحيح المأخوذ به عنهما الفتح كما في النشر. واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة في هذا القسم نحو القرى التي، وذكرى الدار، وترى الناس، وفي حال الوصل، فأبو عمران بن جرير بالإمالة. يعني سيدنا السوسي في هذه المواضع له الوجهان، له الوجه وله الفتح وله الإمالة. يعني كلمة القرى التي، لأن ألف الممال سقط أصلا، فعند القراء الآخرين تسقط الإمالة أصلا، لكن عند السوسي يقرأ القرى التي وذكرى الدار وترى الناس، وترى الناس وذكرى الدار والقرى التي، يعني يقرأ بالوجهين، يقرأ بالفتح والإمالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمران بن جرير بالإمالة، وبه قرأ الدين على بالفتح عن أصحاب ابن جرير، وقطع به في التأثير. وروى ابن جمهور وغيره عن السوسي فتحه، وبه قرأ الدين على أبي الحسن، يعني أبو الحسن بن غلبون، والوجهان صحيحان، والوجهان صحيحان عن السوسي. إيه هما الوجهان؟ أي الفتح والإمالة أصلا. وذكرهما الشاطبي، وإنما خصت الراء بالإمالة دون غيرها كالسين من موسى الكتاب، واللام من القتل الحر، والنون من وجنى الجنتين، من أجل ثقل الراء وقوتها بالتكرار وتخصيصها من بين الحروف المستفلة بالتفخيم، فلذلك عدت من حروف الإمالة وساغت إمالتها لذلك. والعلة في إمالتها في نحو يرى الذين، ودون قرى، وكلمة مفترى كون الساكن منفصلا، كون الساكن ايه؟ منفصلا. تمام كده؟ والوصل عارض، فكانت الإمالة موجودة قبل مجيء الساكن موجب للحذف، بخلاف الثاني في فإنه متصل وإثبات عارض، فعمل كل بأصله. قاله في النشر هذا الكلام، قرأناه بالتفصيل مع علله في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. طيب، ننهي هذا الباب ونقف على باب التأنيث في الوقف. ننهي هذا الباب، بقي 4 صفحات نقرأهم أيضا لأن كلام مكرر. قال رحمه الله: تنبيه، إنما يسوغ إمالة الراء، إنما يسوغ إمالة الراء وجود الألف بعدها، فتمال من أجل إمالة الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكنة وبقيت الراء ممالة على حالها. هذا الكلام بيكمل على كلام ذكر الدال والقرى التي، وهكذا. فلو حذفت الألف في الوصل امتنعت إمالة الراء، وذلك نحو أولم يرى الذين. أولم يرى الإنسان أصلا ألف محذوفة بسبب الإيه؟ بسبب الجزم، هي أصلها يرى لكنها أصلا كتبت من غير ألف اللي هي لا تمال، فلا تمال الراء أصلا لأن ألف مش موجودة، سواء كان بالتقاء الساكنين أو حذفت من أجل الجزم. لم يرى، لم ير كده، لأنه لم تكتب أصلا في الرأس. لعدم وجود الألف بعد الراء لأنها حذفت للجزم، وإن كان الساكن متصلا وهو التنوين، ويلحق الاسم مرفوعا نحو، ويلحق الاسم مرفوعا نحو هدى للمتقين، أجل مسمى يوم لا يغني مولا، ومجرورا نحو في قرى محصنة إلى أجل مسمى عن مولا، ومنصوبا نحو من مقام إبراهيم مصلى. أنا بقرأها بالتنوين في الوقفة، لأن هي في الوقفة لا تقرأ بالتنوين، بس أنا بقرأها بالتنوين حتى يبان لك الإيه علة الحكم. أو كانوا غزا جمع غاز، أصله غازيون، غازيون أن يترك سدى، فحكمه إن أنه إذا وصل المكسور المنون حذفت ألفه للتنوين، وامتنعت الإمالة بنوعيها، فإذا وقف عادت الألف والإمالة أو التقليل. هذا الكلام سبق في الصفحة الماضية أو اللي قبلها قلناه بالتفصيل. كما سبق تقريره: لا فرق بين النون وغيرها، وما ذكره الشاطبية تبع على استخاء من إجراء 3 أوجه للمميلين في الوقف. الأول فتح في الأحوال الثلاثة، المفهوم من إطلاق قوله وقد فخموا التنوين، وهو مبني على ما حكي مع المزنية أن الألف مبدلة في الأحوال الثلاثة من التنوين، وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعده فتحة أبدل في الوقف ألفا، ولم يراعى كون الفتح علامة النصب أو ليس كذلك. تعقبه ابن الجزري على هذا الكلام بأنه لم يعلم أحدا من الأئمة من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول، ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، ولا يعلمه في شيء من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي، ودعا إلى القياس لا الرواية. انتهى. يعني الخلاصة في إن فيه الإمالة وقفا لهذا الألف المنونة في حالة الوقف تمال على الأصل يعني. الثاني: الإمالة في الأحوال الثلاثة، المفهوم من إطلاق قوله ورققوا، وهو مبني على ما حكي عن الكسائي وغيره أن هذه الألف ليست بدلا من التنوين، وإنما هي بدل من لام الكلمة، لازم سقوطها في الوصل سكونها وسكون التنوين بعدها، فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف، وهو مذهب المبرد وأكثر الكوفيين، ونسب للسيبويه. المذهب الثالث: فتح المنصوب وإمالة المرفوع المجرور، المفهوم من قوله وتفخيمهم في النصب معطوفه المقدر، هو مبني على ما ذهب إليه الفارسي ونسب للسيبويه، هو أن الألف أصلية فيما عدا النصب. وقد خرج بقيد المكسور كلمة هنسا لأنها رسمت بالألف وليس الياء، كلمة ذكرا، كلمة عذرا، وبالمنون نحو الدنيا والذكرى، فلا إمالة في ذلك البتة، وليس المراد من ذكر هذا تعمد الوقف عليه، بل تعريف الوقف كيف يقف، تعريف الواقف كيف يقف، إلا أن يقصد التعليم. وقد اختلف في كلمة تترى في المؤمنين على قراءة من نونه تترا، فروي فيها الفتح بناء على أن الألف بدل من التنوين، والإمالة على أنها للحاق. وقال في النشر: وظهر كلام الشاطبية أنها للإلحاق، والنصوص أكثر أهمية تقتضي فتحها لأبي عمرو، وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف فقد شرط مكي وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم في إمالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج إيه تتراء انتهى. وعن الحسن، حسن بصري في الأربعة الزائدة يعني، إمالة ضنكا في طه من غير تنوين أصلا، وعن المطوع عن الأعمش إمالة بضارين به، والله الموفق لا رب غيره سبحانه وتعالى. انتهى الحمد لله باب الفتح والإمالة، أخذ مننا عدة مجالس، لكنه كان بابا نافعا. بقي تكملة باب الفتح والإمالة اللي هو باب الكسائي، اللي هو إمالة تاء التأنيث وما قبلها في الوقف، ونبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله نبدأ به الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.